بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الحج في باب وجوب الحج وفضله، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ وهذا السؤال ورد على النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة، ومن أكثر من صحابي رضي الله عنهم، وهذا مما يدل على حرصهم على الخير. وقد تنوعت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب بما أجاب به هنا، وأجاب في بعض الأحاديث بأن أفضل العمل الصلاة على وقتها، ثم ذكر بر الوالدين، وأجاب في غير هذه المواطن بإجابات أخرى. وقد اختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث، ولهم في ذلك مسالك. والمشهور أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل أن الإجابة تنوعت بحسب أحوال السائلين، فكل من كان مخاطبا بأمر بين له أنه هو الأفضل في حقه بحسب حاله. ولكن ضعف الإمام الحافظ بن رجب هذه الإجابة، وهو محق في هذا، لأن الخطاب في هذا للأمة جميعها، ولو كان هذا التفاضل باعتبار السائلين لكانت هذه الأدلة وهذه النصوص هي حجة في حق السائل فقط، أو من كان على مثل حاله. والعلماء فهموا منها أنها حجة لعموم الأمة، ولكن لهم في ذلك طرق. ودائما نقول أن الجمع بين الأدلة وكذلك تفسير النصوص ينبغي أن يسلك فيه مسلك إعادة الأدلة إلى الأصول العامة التي دلت عليها الأدلة ودلت عليها أصول الشريعة. ومن أصول الشريعة أن الواجبات مقدمة على النوافل، ومن هنا سلك بعض أهل العلم ومنهم الحافظ بن رجب يعني مسلك الجمع بين الأدلة على هذا النحو، كما سنذكره في هذا الحديث. أي العمل أفضل؟ هذا السؤال متضمن معنى الجمع، وإن ورد بصيغة الإفراد، والمقصود أي الأعمال أفضل، لأن أي إنما تدخل على الجمع لأنها تدل على المفاضلة. ولهذا قال العلماء أن معنى السؤال هنا: أي العمل أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ وذلك لأن المفاضلة تكون بين عدة أعمال. قال: إيمان بالله ورسوله. هذا هو العمل الأول وهو المقدم، وذلك يقتضي أنه أفضل العمل، إيمان بالله ورسوله. قال الحافظ بن رجب رحمه الله: هذه الإجابة متضمنة أركان الإسلام ما عدا الحج، لأن الإيمان بالله ورسوله أطلق في النصوص على النطق بالشهادتين. قال: فكأنه قال إيمان بالله ورسوله وتوابعه، ومن توابع النطق بالشهادتين الصلاة والزكاة والصوم، ثم ذكر بعد ذلك الحج وأخره لمناسبة كما سيأتي. فيكون هذا إيمان بالله ورسوله متضمن لأركان الإسلام كلها عدا الحج. قيل ثم ماذا؟ يعني ما هو أفضل الأعمال بعد هذا العمل؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال الجهاد في سبيل الله. نبه السيوطي كذلك الحافظ ابن حجر رحمهم الله على أن الجهاد هنا وإدخال الألف واللام على الجهاد أنه من تصرف الرواة، فنبه على هذا الحافظ ابن حجر، وكذلك تبعه عليه السيوطي في أن التعريف هنا من تصرف الرواة، وإنما كان على نسق ما ذكر عندما قال إيمان بالله، قال ثم جهاد في سبيل الله، قال ثم ذكر حج مبرور. فالألف واللام قيل إن هنا من تصرف الرواة، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال جهاد في سبيل الله، وهذا مما يدل على أن كل جهاد في سبيل الله أنه من الأعمال الفاضلة التي يرغب فيها. قال بعض أهل العلم وإنما قدم الجهاد هنا على الحج، مع أن الحج ركن من أركان الإسلام والجهاد ليس هو من الأركان، وكذلك ليس كل جهاد واجب. قالوا إنما ذكر الجهاد هنا عندما كان متعينا على الأمة في بداية الإسلام، وعندما كان الجهاد يعني محتاج إليه، وأن الحج لم يفرض يعني في ذلك الوقت. ولهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج إنما فرض في السنة التاسعة، في سنة الوفود، في عام الوفود، والجهاد قبل ذلك كان يعني واجبا، ثم بعد ذلك بعد أن فرض الحج وأصبح الجهاد يعني يتعلق ب يعني ما هو واجب وما هو مستحب، فإنه يتقدم الحج على الجهاد. ولهذا ذكر في الأحاديث الأخرى أركان الإسلام وذكرت الواجبات، كما جاء في سؤال الرجل الذي قال دلني على عمل يدخلني الجنة، فذكر له الحج ولم يذكر الجهاد. وبهذا يتبين أنه لا إشكال وليس هناك اختلاف بين النصوص، وإنما هي بحسب يعني ما ذكر هنا. قال جهاد في سبيل الله، وهذا مما يدل على فضل الجهاد في سبيل الله، وأنه أيضا إذا تعين على المسلمين فإنه من أفضل الأعمال بعد أركان الإسلام. ولكن دائما ننبه أن الجهاد إنما يكون تحت راية ويدعو إليه إمام المسلمين، وأن يكون الجهاد يعني تحت راية شرعية يعني يقصد به إعلاء كلمة الله. وأما ما يتطلع إليه بعض الشباب كلما وجد قتال أو فتنة يعني خرجوا إليها وقالوا هذا جهاد، فإن المرجع في هذا هم أهل العلم والعلماء الراسخون الذين يوجهون الأمة. فإذا جاء الجهاد وجههم العلماء وكذلك الأمراء الذين هم أعلم بمقاصد الجهاد وبمدى مشروعيته. قيل ثم ماذا؟ أي ما الذي يكون بعد الجهاد في سبيل الله؟ قال حج مبرور. حج مبرور، وهذا مما يدل على فضل الحج أيضا. والحج المبرور هنا ذكر الحج ثم وصف بوصف وهو البر، وهو أن يكون الحج مبرورا. قد فسر المصنف المبرور قال هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية، أي أنه منذ أن يخرج للحج لأن يرجع، وأنه لا يرتكب معصية. ثم اختلف العلماء في من أذنب في حجه ثم تاب قبل أن يتحلل، فذهب بعضهم أنه له حكم الحج المبرور لأنه أحرم بحج ولم يذنب ثم تحلل من غير ذنب، فهذا يكون له حكم الحج المبرور. وذهب بعضهم إلى أن هذا لا يكون له حكم من تجنب المعاصي من أصلها. ولا شك أن هناك تفاوت بين من لم يذنب ومن أذنب وتاب، إلا أن تكون هناك توبة عظيمة يعني تقوى على الذنب وتزيد. ولهذا على التحقيق في هذه المسألة أن التوبة قد ترفع صاحبها مرتبة عالية لا يكون عليها قبل الذنب، وقد تكون موازية للذنب فيرجع إلى ما كان عليه من الإيمان، وقد تقصر عن تكفير الذنب فيبقى له أثر. وهذا الذي ذكره الإمام ابن القيم، لأن التائب قد يتوب توبة عظيمة ويندم يعني ندما عظيما يرتفع به مراتب عند الله عز وجل. ولهذا جاء في قصة المرأة التي يعني زنت ثم جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت طهرني من الزنا، وما زالت تتردد على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت يعني حاملا ثم أمرها أن ترجع إليه بعد أن وضعت حملها، ثم جاءت إليه وطفلها في يدها ثم ردها وقال يعني حتى يأكل الطعام، ثم جاءت به تحمله في يدها وفي يده كسرة خبز يأكل منها ثم أمر برجمها. هذا يدل على قوة الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعت. فهذا مما يدل على أن التوبة الصادقة التي يصحبها الندم ويجود الإنسان بنفسه ويعرض نفسه للرجم أن هذه توبة عظيمة. وهذا مما يدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم بشر قد يعرض لهم ما يعرض للبشر ويحصل لبعضهم ويصدر منهم الذنب، لكن يوفقون لتوبة عظيمة. ولهذا هم مضرب المثل رضي الله عنهم في الاستقامة على الطاعة وفي توبتهم وفي إخلاصهم لله عز وجل وفي مراقبتهم لله. والشاهد من الحديث قوله حج مبرور، فهذا مما يدل على فضل الحج المبرور. وقوله حج مبرور إذا قلنا أنه هو الواجب فلا إشكال في أنه أفضل أعمال البر بعد الأركان المتقدمة، وإذا قيل أنه من النفل فيكون أيضا يدل على فضله. ودائما يعني يلاحظ كما ذكر بعض أهل العلم أن أفضل أعمال البر من النوافل ما كان من جنس أركان الإسلام، فيلاحظ الآن فضل لا إله إلا الله وهو من جنس النطق بالشهادتين، وفضل الصلاة النافذة وهي من جنس الواجبة، وفضل الصدقة وهي من جنس الزكاة، وفضل الصوم النفل وهو من جنس صوم رمضان، وفضل الحج المتنفل به وهو من جنس الحج الواجب، فهي أفضل أعمال البر. وهذا من حكمة الله أنه لما كانت أركان الإسلام هي أعظم الشعب وأعظم الأركان، فجعل الله عز وجل لا للعبد من كل ركن من هذه الأركان نافلة من جنس هذا الركن. نعم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. ثم ذكر أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والمصنف كما أنبه دائما له تدرج يعني يدل على فقه عظيم رحمه الله في تصنيف هذا الكتاب، فلما ذكر وجوب الحج ثم ذكر الحديث الثاني من حديث أبي هريرة في فضل الحج المبرور، ثم بدأ هنا يذكر لنا الأحاديث التي تدل على تفسير الحج المبرور. فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق، فكأن هذا الحديث يشير به إلى الحج المبرور، وكأن قائل قال وما هو الحج المبرور، فقال له الحج المبرور هو ما جاء في حديث أبي هريرة الآخر من حج فلم يرفث ولم يفسق. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق، هنا الحج مقيد بقيدين بخلوه من الرفث وخلوه من الفسق، والرفث هو اللغو ويطلق أحيانا على المعاصي، ولكن هنا لما ذكر مع الفسق أطلق على لغو الحديث وعلى الكلام الذي لا حاجة فيه، والفسق على المعاصي، فلم يرفث ولم يفسق يعني في أثناء إحرامه. وهذا الحديث يدل على فضل العمل الذي خلى من المعصية، فإن الحج إذا خلى من المعاصي له أجر عظيم، وكذلك الصيام إذا خلى من المعاصي، كذلك الصلاة إذا أداها المسلم يدخل في المسجد ويصلي ويخرج ولم يؤذي مسلما لا بكلمة ولا بفعل. ولهذا نؤكد يعني على هذا الأمر، ودائما يحرص المسلم على تكميل عمله من جهة الإخلاص ومن جهة المتابعة ومن جهة خلوه من المعاصي، فهذا مما يرتفع به العبد في مراتب الإيمان درجات: عمل خالص على وفق السنة خلا من المعصية ومن الذنوب، لأن بعض الناس يفعل الخير ولكن يخلط بين الأعمال الصالحة وبين الذنوب. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي أنه خاليا من الذنب. وهنا أضيفت الكاف هنا ليوم، وجاء أيضا والأصل في الإضافة أن يكون أن تجر المضاف إليه، ولكنه فتح اليوم هنا لأنه مصدر. والمقصود بيوم ولدته أمه هو يوم ولادته طاهرا مطهرا من الذنوب والخطايا، لأن المولود إذا ولد ليس له ذنب ولا خطيئة، ولأن الخطايا إنما تكون بعد التكليف وبعد المخاطبة بالشرع، وهذا مما يدل على فضل الحج المبرور. ومن هنا قال بعض أهل العلم أن هذا الحديث يدل على أن الحج إذا خلى من الرفث والفسوق أن العبد يرجع من ذنوبه مطهرا من الكبائر والصغائر، لأن الذي يرجع كيوم ولدته أمه هو الذي ليس له كبيرة ولا صغيرة. ولكن قال بعض أهل العلم أن هذا يعني الأمر يعني مبين على مقيد بهذه القيود التي جاءت يعني في هذا الحديث، أي لم يرفث ولم يفسق في حجه، وكذلك قد تاب من الكبائر في أثناء الحج، لأن مقتضى هذه الأعمال الصالحة والحج وعدم الرفث وعدم الفسوق هو أن يتوب. ومن هنا ينبه أيضا على أن من حج وأراد أن يحصل له هذا الأجر أن يحرص على عدة أمور: الأمر الأول أن يكون حجه خالصا، وأن يكون صوابا على وفق السنة، وأن يكون خاليا من الرفث والفسوق. والأمر الرابع أن تصحبه توبة من جميع الذنوب والخطايا، فإذا حقق هذه الأمور الأربعة يرجى أن يرجع بحج وقد طهر من الذنوب والخطايا. والعبرة ليست بكثرة العمل وإنما بتحسين العمل، يخرج إلى الحج وقد حقق هذه الأمور: الإخلاص، المتابعة، الخلو من الرفث والفسوق، التوبة مما سلف ومضى من الذنوب من كبائر الذنوب وصغائرها. فهذا مما يدل على فضل الحج وعلى عظم أجره وثوابه عند الله عز وجل إذا حققت فيه هذه الشروط وتحققت فيه هذه القيود التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. ثم ذكر أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. العمرة إلى العمرة يعني أداء العمرة، وأداء عمرة أخرى، هاتان العمرتان تكفران ما بينهما من الذنوب. فإذا اعتمر ثم حصل منه ذنب ثم اعتمر عمرة أخرى فتكون هاتان العمرتان مكفرتان لما بينهما من الذنوب. وهذا الحديث فيه دليل على فضل العمرة، لما ذكر فضل الحج ذكر فضل العمرة وأيضا فضل الحج بقوله والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا مما يدل على فضل الحج على العمرة، لأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومعلوم أن من دخل الجنة يكون قد محص من الذنوب والخطايا، فهذا يدل على أن الحج مكفر للذنوب والخطايا، وأنه تتحقق به الأجور والثواب الذي يحصل به دخول الجنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس له جزاء عند الله، ليس له جزاء عند الله إلا الجنة، أن يدخل صاحبه الجنة. وهذا مما يدل على فضل الحج وعلى عظم ثوابه عند الله، وأن الرجل إذا حج وخلى من الذنوب والخطايا فإن أجره عند الله عز وجل الجنة، أي أنه لا يكافئه بأقل من دخول الجنة، وهو أن يدخله الجنة بهذا العمل الصالح. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل. نرى الجهاد هنا الرؤية رؤية علمية، لأن الرؤية قد تكون بصرية وقد تكون رؤية قلبية علمية، فالمقصود بالرؤية هنا رؤية قلبية بصرية مرجعها إلى العلم. قالت: قلت يا رسول الله نرى بالعلم أو نعتقد الجهاد أفضل العمل، الجهاد أفضل العمل، وهذا بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر عائشة بذلك، وأن هذا من العلم المتقرر لديها. أفلا نجاهد إنما سألت هنا عن حالها وعن حال بنات جنسها من النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. واختلف في ضبط لكنا، هل النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهن بهذه الكلمة أو قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور؟ فعلى اللفظ الأول أن هذا خاص بالنساء، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، يعني أفضل الجهاد في حقكن هو الحج المبرور. وعلى اللفظ الآخر أن يكون هذا عام، وهو أن أفضل الجهاد في حق الرجال والنساء هو الحج المبرور. وهذه اللفظة من الحديث تدل على عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الجهاد، أن الحج من الجهاد، أن الحج من الجهاد، وهذا أمر معلوم لما فيه من الخروج من البيت ومن الأوطان والارتحال في طلب الأجر، وكذلك بذل المال وتعريض النفس أيضا إلى مخاطر الطريق، ولهذا فهو من الجهاد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أفضل الجهاد، لأنه جهاد يعني مع ذكر ومع طاعة لله عز وجل وتعظيم لله عز وجل في تلك الأماكن المقدسة التي شرفها الله عز وجل. فهذا مما يدل على أن الحج أنه جهاد. ويدل أيضا على فائدة أخرى، وهو أن الحج أنه من أفضل الجهاد، وأنه أفضل الجهاد، وهذا يكون إذا قلنا أنه في حق النساء، وإذا قيل أنه عام يكون حتى في حق الرجال أن الحج أنه أفضل الجهاد. وهذا أيضا يتمشى مع النصوص الأخرى، أن الجهاد في سبيل الله إنما شرع لإقامة ذكر الله عز وجل ولإعلاء كلمة الله ولأن يعبد الله عز وجل، والحج المبرور فيه إقامة لذكر الله ولتعظيم الله عز وجل. وهذا مما يدل على أن الجهاد وأن هذا الدين إنما شرع لإقامة ذكر الله، ما أقيم الجهاد يعني لقتل الناس. ولهذا يجب أن يبين يعني للمسلمين مقاصد الجهاد، يعني بعض الشباب الآن يعني إذا سمع بقتال في مكان خرج، وهو يحدث نفسه بأن يقتل، بس يعني همه أن يقتل في سبيل الله، لم يشرع الجهاد لأن تقتل نفسك، وإنما شرع الجهاد لقتل، إنما شرع الجهاد لإقامة ذكر الله، بل لم يشرع الجهاد لقتل من يقاتلون. ولهذا لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية عشية خيبر ماذا قال له؟ قال له: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ما قال لئن تقتل رجلا واحدا من اليهود خير لك من حمر النعم، لأن قتل اليهود ليس مقصودا، ولا النصارى ولا عامة المشركين ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود بالجهاد هو إقامة ذكر الله وإعادة عباد الله الذين انحرفوا عن التوحيد إلى عبادة الله الشرعية، لأنهم عباد لله كونا وقدرا ولكنهم انحرفوا في عبادته الشرعية. فأقيم الجهاد من أجل إخراجهم من الكفر والشرك إلى عبادة الله. ولذا في قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، جاء في تفسيرها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأتون الناس تقودونهم بالسلاسل حتى تدخلوهم في الإسلام. قال العلماء: هذا في الجهاد، فإنه يؤسر الرجل ثم يؤتى يقاد بالسلاسل في الأسر، فإذا دعي إلى الإسلام ورأى من رحمة الإسلام والرفق بالإسلام، ولهذا جاء الإسلام بالإكرام الأسير وإطعامه والإحسان إليه، فإذا حصل له ذلك أسلم، فإذا أسلم يعني حصل له هذا الخير العظيم ودخل الجنة. فأنت الآن لو تأملت حال رجل أتي به في الأسر وهو يقاد بالسلاسل لا يعرف الإسلام، ثم هداه الله للإسلام ثم دخل الجنة، كم يجد من الفضل والمنة لذلك الذي قاده بالسلاسل إلى أن أدخله الله الجنة. هذا شيء عظيم. ولهذا قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال العلماء أيضا: هذا في حق الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض الناس الآن إذا أمر بمعروف أو نهي عن منكر كأن الذي يأمره عدو له، ولكن لو هداه الله إلى الخير سيعلم أن هذا من أبر الناس به، وهو يريد أن يخرجه من المعصية إلى الطاعة. ولهذا نلاحظ أن بعض الذين كانت لهم يعني معاصي في بداية الأمر، لما يعني كانت هدايتهم على أيدي رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو العلماء، أصبحوا من أعظم الناس محبة لهم، لأنهم يقولون لهم: أنقذنا الله بكم، أنقذنا الله بكم. فهذا مما يدل على أن مقاصد الجهاد هو هداية الخلق، ولكن من أبى وعرض عليه الإسلام ولم يدخل فإنه يقاتل، يقاتل بسيف الإسلام، ولكن هذا بشروط معروفة ومقررة دلت عليها الأدلة وبينها العلماء في أحكام الجهاد. فهذا مما يدل على يعني مقاصد الجهاد، ونحن في حاجة خصوصا في هذه العصور التي يكاد للإسلام ولأهله ويلبس على عموم الخلق بأن الإسلام دين وحشية وأنه دين قتل، وقد يصدق هذه الدعاوى الباطلة بعض من يجهل أحكام الإسلام من المسلمين. فالإسلام دين رحمة، حتى في أرض القتال أمر الله عز وجل بضرب الرقاب ولم يأمر بالتعذيب، لأن هذا أسرع يعني ما يكون في الإجهاز على المعتدي وأن لا يعذب. ولهذا جاءت التذكية حتى في الذبائح التي أمرنا بذبحها وبنحرها لننتفع بلحومها، أمرنا بذبحها بهذه الطريقة التي ليس فيها تعذيب. هذا دين رحمة يعني من رب العالمين. حتى هذه الذبيحة التي تذبح إنما أمرنا بالإحسان إليها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وهذا قال العلماء أنه حتى في قتل الكفار في ساعات المعركة، أن إذا قتلنا نحسن القتلة، وإذا ذبحنا نحسن الذبحة، وإذا أقمنا الحد فإنا نحسن في إقامة الحد. فهذا دين عظيم، لو عرف الناس ما فيه من المحاسن وما فيه من الخير وما فيه من الرحمة لأقبلوا عليه، وليس هذا بغريب، فإن هذا الدين تشريع أرحم الراحمين، من هو أرحم بالخلق من آبائهم وأمهاتهم. فلا يمكن أن يكون في هذا التشريع قسوة، ولا يمكن أن يكون فيه ظلم، وإنما هو في غاية الإحسان إلى الخلق لو عرفوا مقاصد الشريعة. نعم. قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم. ثم ذكر أيضا حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا أيضا في فضل الحج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وهذا مما يدل على فضل الحج وعلى فضل يوم عرفة، وأنه هو من أكثر الأيام يعتق الله عز وجل فيه عباده من النار. ما من يوم أكثر من أن يعتق فيه عبدا من النار، أي ليس هناك يوم أكثر فيه عتقا من النار يعتق الله عباده من النار من هذا اليوم العظيم من يوم عرفة. ولهذا قيل إن يوم عرفة هو أفضل يعني من سائر أيام السنة، إلا ما جاء في ليلة القدر، فإن الله عز وجل يمن على عباده بأمور عظيمة. وأما الأيام فقيل إن يوم عرفة هو خير الأيام، ولهذا يعتق الله عز وجل فيه من النار ما لا يعتق في غيره من يوم عرفة، وهو يوم اجتماع الحجيج جميعا في صعيد عرفة، يدعون الله عز وجل ويتضرعون إليه ويمن عليهم ويباهي بهم ملائكته، ويعتق من شاء من خلقه في هذا اليوم العظيم. وهذا مما يدل على فضل الحج، فإن أهم المؤمن في هذه الحياة أن يعتق رقبته من النار وأن ينجو بنفسه من النار. فإذا أكثر من الحج ودعا الله عز وجل وتضرع إلى الله في يوم عرفة وتضرع لنفحات الله عز وجل وإلى ثواب الله، فإنه يرجى إن شاء الله مع المداومة على هذا. بل لو أنه أحسن حجه في العمر مرة وتضرع لله عز وجل في هذا اليوم، فإنه يرجى إن شاء الله له أن يعتقه الله وأن يعتق رقبته من النار. يعني تأملوا هذا الثواب العظيم. ما هو حال كثير من المسلمين اليوم في عشية عرفة وفي هذا اليوم العظيم الذي ينتظر المسلمون في صعيد عرفة؟ كل يقول: هل أنا الذي أنجو؟ هل أنا الذي أعتق من النار؟ كثير من الناس يعني في هذا اليوم معهم الكاميرات والصور الفوتوغرافية والضحك والدخان، وكأنهم في نزهة. فهذا اليوم يوم عظيم. كان بعض السلف إذا جاء يوم عرفة أقبل على الله عز وجل ورؤية فيه انكسار وذل وخضوع، يعني تدمع عينه ويخشع قلبه لله عز وجل ويرى عليه الحزن، يعني ينتظر الفرج من الله عز وجل وكأنه قد قيد بالسلاسل ينتظر العتق من النار. هذا كان حال السلف. وأما حال المسلمين اليوم يعني مع حرصهم على الخير وحبهم للخير، ونحن نرى هذا بحمد الله موجود يعني في المسلمين، لكن فيهم جهل. فإذا جاء هذا اليوم انشغلوا بأخذ الصور الفوتوغرافية والضحك، ولربما بعضهم قد جر لنفسه أمرا عظيما يصور ويطلب من يصوره وهو يدعو. ماذا يريد بهذا؟ حتى يقول للناس: انظروا أنا في يوم عرفة دعوت الله. فهذا يخشى عليه أن يذهب بعمله وأن يحبط عمله بالرياء. الرياء كان قديما يكون في حق من ينظر إليك، وأصبح اليوم عن طريق الكاميرات رياء يعني مصاحب للإنسان في كل وقت، يعني معه الصورة يرائي بها في كل مكان، ولربما إلى أن يموت وهو كل ما قابل الإنسان قال: انظر ما رأيت صورتي وأنا أدعو يوم عرفة، هذه هي الصورة، هذا دعائي عند الكعبة، وهذا طوافي بالبيت، وهذا وقوفي يوم عرفة، وهذه صلاتي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فليس هناك أشد يعني على الإنسان من الجهل. ولهذا يقولون: الجاهل عدو نفسه، يعني يأتي من الأماكن البعيدة ويبذل ماله ووقته ثم يباهي بعمله ويصور يعني نفسه وهو يدعو الله عز وجل. ماذا يريد؟ يقول للناس: أنا أدعو الله أعبد الله. كان السلف إذا عبدوا الله عز وجل نظروا في مكان خال لا يراهم إلا الله، واجتهدوا في أن يخفوا أعمالهم. وكان بعضهم يقول: إن استطعت أن يكون عملك في ديوان السر فلا تجعله في ديوان العلانية. كان بعضهم يقول: تمنيت لو أني عملت عملا لا تطلع عليه الملائكة. هذا من شدة إخلاصه، يتمنى أن لا يطلع إنس ولا جن ولا ملك ولا مخلوق على عمله، يريد أن يكون عمله بينه وبين الله. ولهذا كانوا على حرص عظيم على عبادتهم مع الإخلاص ومع قوة التوكل على الله عز وجل. وأما المسلمون اليوم لا يشك الحمد لله أن يعني فيهم حرص، فيهم خير وفيهم حب للإيمان وفيهم حب للنجاة، ولكن فيهم جهل، يعني يجهلون الكثير من دينهم ومن أحكام دينهم، فعليهم أن يتفقهوا وأن يتعلموا وأن يحرصوا على مجالس العلم وأن يتزودوا يعني قبل الحج والعمرة بالتزود بالعلم النافع. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. عمرة في رمضان، هذا دليل على فضل العمرة، وهي على وجه الخصوص في رمضان، أداؤها في رمضان، وهو أن يكون المسلم يحرم بها ويؤدي أعمالها في رمضان. واختلف العلماء فيما أن لو أحرم بها قبل رمضان ثم أدى أركانها في رمضان، أو العكس أنه أحرم بها في رمضان كالذي يحرم بها في آخر ليلة من رمضان ثم يطوف ويسعى بعد انتهاء رمضان. والذي لا إشكال فيه هو أن تكون هذه العمرة في رمضان، وأن يحرص المسلم يعني عليها، عمرة في رمضان، وهذا فيه دليل على مشروعية العمرة في رمضان وعلى الحرص عليها، وأن المسلم استطاع أن يعتمر يعني في رمضان فليحرص على هذه العمرة لما فيها من هذا الأجر. تعدل حجة يعني في الأجر والثواب، تعدل حجة، وهذا الحديث دليل على أن العمل قد يعطى أجر العمل الذي هو أعظم منه، فالعمرة هي دون الحج، وهذا الحديث مما يدل على أن الحج أفضل من العمرة، ولهذا قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، فإن الله لا يمكن أن ينقص عمل العبد وإنما يرفعه. ولهذا لما كانت العمرة في رمضان تعدل حجة، فمقتضى المخالفة كما هو قول لبعض أهل العلم أن العمرة في غير رمضان لا تعدل حجة، ولكن العمرة في رمضان تعدل حجة. والدليل على وهذا الحديث أيضا هو شاهد على أن العمل إذا أدي في زمن فاضل يزكو بأدائه في هذا الوقت الفاضل، وكذلك إذا أدي في مكان فاضل. ولهذا كانت العبادة في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، لها فضل على غيرها من المساجد، وهناك تفاوت بين الثواب في هذه المساجد. عمرة في رمضان تعدل حجة يعني في أجرها وثوابها. قال العلماء: لكن لا يمكن أن تكون العمرة كالحجة، ولكن هي في أجرها وثوابها، ثم إن الحجة لها مضاعفة، لأن من حكمة الله عز وجل أن كل عمل يضاعف، كما قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فكل عمل يضاعف، قال ابن رجب: كل حسنة تضاعف بعشر أمثالها، وقد يضاعف الله عز وجل إلى ما هو أعظم. فقال العلماء أن هذه العمرة تعدل أجر الحجة من غير مضاعفة، والحجة التي أديت يضاعف الله عز وجل أجرها بعشرة أضعاف. وهذا كما جاء في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: للعامل يعني منكم أجر 50. قال الصحابة: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. فهذا أجر له أجر الصحابي من غير مضاعفة، والصحابة يضاعف الله عز وجل لهم. ولهذا لا يكون هذا الحديث دليل على أن من يأتي بعض الصحابة أفضل منهم، بل هو دليل على ما دلت عليه الأصول، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل ممن يأتي بعدهم، وأن أفرادهم أفضل من أفراد من يأتي بعدهم من الأمة. تعدل حجة أو حجة معي، شك الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وهذا مقتضى هذا أن تكون هذه العمرة تعدل حجة، وعلى المعنى الثاني أنها تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا فضل عظيم، وله ثواب عظيم، ويكون من أعظم ما يقدم الإنسان لنفسه، وهو أن يكتب في ديوانه كأنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. متفق عليه. ثم أيضا ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، يعني أن لما فرض الله الحج على عباده أدرك هذا الفرض هذا الرجل وهو شيخ كبير، وهذا أيضا يعني مما يشهد على أن الحج يعني تأخر يعني فرضه، أو أن هذا الرجل يعني كان شيخا كبيرا يعني عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن على الصحيح أن الحج إنما فرض في السنة التاسعة، وهذا الرجل يعني لما فرض الحج كان شيخا كبيرا، وهذا الآن في الإسلام لا يتصور يعني أن تدرك فريضة الحج الرجل وهو شيخ كبير، لأنه من ولد في الإسلام فإنه لن يبلغ هذا السن إلا وقد مكن من الحج، إلا أن يقال أنه كان فقيرا فلا يتمكن من الحج إلا في حال الكبر، أو أنه دخل في الإسلام بعد سن الكبر فإنه يكون كذلك. قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، ثم وصفت حاله، قالت: لا يثبت على الراحلة، لا يثبت على الراحلة. وهذا مما يدل على أن من شروط الحج وأن من الشروط المعتبرة في وجوب الحج هو أن يملك الزاد والراحلة وأن يكون قادرا على الركوب، لأنه لو ملك الزاد والراحلة وهو لا يقدر ولا يثبت على الراحلة أو لا يستطيع أن يحج فإنه لا يجب عليه، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ هنا سألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني وبينت يعني عذر أبيها وأنه لا يثبت على الراحلة، وهذا من فقه الصحابيات رضي الله عنهم، فإنهن على فقه عظيم، فوصفت حال أبيها وبينت يعني أنه شيخ كبير وأنه لا يثبت على الراحلة، وهذا بخلاف ما عليه الناس اليوم، يعني تتعجب من سؤال يعني من الأسئلة التي تصدر الآن من بعض الناس، فأنت تحتاج أن تستفصل عدة مرات حتى تفهم ما الذي يريد يعني أن يقول وما هو سؤاله. أما هنا لاحظوا السؤال والفقه: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، إيجاز يعني في الكلام ووصف للحال بدقة، وصفت حال أبيها وأنه إنما فرض الحج وهو شيخ كبير، ثم بينت أيضا لأنه ليس كل شيخ يكون عاجز، قالت: شيخا كبيرا، والكبير أيضا يدل على أنه بلغ في الكبر يعني مرتبة عظيمة، ثم قالت: لا يثبت على الراحلة، لأنه قد يكون شيخ كبير. قال: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنهما قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين، رواه البخاري. ثم ذكر حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال حج بي لأنه صغير، لأنه لا يمكن أن يحج بنفسه في حجة الوداع، وهذا إنما هو في زيادة في التفصيل، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة في حجة الوداع، وأنا ابن 7 سنين، وأنا ابن 7 سنين، ولهذا قال حج بي ولم يقل حججت، لأن ابن 7 لا يستطيع يعني أن يرتحل ولا أن ينتقل، وإنما حج به مع أهله. والمصنف أورد هذا الحديث أيضا للتنبيه على جواز حج الصبي وأنه يقبل منه، والصبي يعني كما يعني دل على هذا الحديث الحج يقبل منه، ولكن البلوغ هو شرط يعني للإجزاء وليس هو بشرط للصحة، ولهذا لو لم يبلغ الصبي وحج فإن حجه مقبول، ويفرق بين شروط الصحة وشروط الإجزاء مثل الإسلام وكذلك العقل، فهو شرط للصحة بحيث لو حج الكافر أو المجنون فإن حجهما لا يقبل، وأما الصبي وكذلك يعني العبد فإنه إذا حج فإنه يقبل منه الحج ولكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. وهذا مما يدل على أن الحج يقبل يعني من الصبي قبل البلوغ، لأن ابن 7 سنين لم يبلغ، ولهذا قال حج بي، وهذا أيضا فيه جواز يعني مشروعية الحج بالصغار، كما أيضا سيأتي في هذا زيادة إيضاح في الحديث حديث ابن عباس أيضا. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. ثم ذكر أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء. الركب هم الجماعة الذين يعني يرتحلون، وسموا ركب لأنهم يركبون الرحال وينتقلون بالروحاء، وهذه منطقة معروفة لا تزال تعرف بهذا الاسم، وهي في غرب المدينة، وهي معروفة عند أهل المنطقة بهذا الاسم إلى اليوم. فقال: من القوم؟ من القوم؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنهم، فقالوا: المسلمون. فقالوا: المسلمون. وهذا دليل على يعني أن أهل الإسلام وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتزون بالإسلام، فما ذكروا قبائلهم وما ذكروا ينتسبون لكذا، وإنما قالوا: المسلمون. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يعتز بالإسلام، لا يعتز بقبيلة ولا يعتز بنسب ولا بجاه، وإنما يعتز بالإسلام، هذا هو الاسم الممدوح. وأما القبائل فإنها لا تمدح لذاتها ولا تذم لذاتها، لكن من كان محسنا فإنه ممدوح، ومن كان مسيئا فهو مذموم. ولهذا لو نسب رجل لقبيلة فإنه لا يدل على مدحه ولا يدل على ذمه، كذلك انتساب الآن إلى الأمصار، فإن ينتسب إلى مصر أو اليمن السعودية فهذا لا يتعلق به مدح ولا ذم، ولكن الذي يتعلق به المدح أن ينتسب للإسلام للإيمان. ولكن لا يعني هذا كما قد يظن البعض أن نمنع أو نحرم الانتساب إلى الأمصار، بل إن هذه مصالح المسلمين اليوم أصبحت مناطة بهذه الأشياء حتى يعرف أهل هذا البلد. والآن كما تعلمون من الأنظمة أصبحت هناك أنظمة وأصبحت هناك حقوق، فهذا في بلده له حقوق وهذا في بلده له حقوق، والمسلم إذا دخل بلدا من بلاد المسلمين يعني أصبحت عليه حقوق، فهذه أمور تنظيمية لا بأس بها ولا يمنع منها، ولكن إذا صاحبها شيء من الافتخار أو في شيء من الظلم والاعتداء فإن هذا الذي يمنع منه. قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، يراه الرجل وهو كغيره من الرجال، ليس كهيئة يعني الأمراء والملوك الذين كانوا يعني في ذلك الزمن، كانوا في الجاهلية وكانوا ملوك فارس والروم، كانت لهم يعني مواكب عظيمة بحيث إذا دخل الرجل الوادي عرف موكب الملك والأمير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسير مع أصحابه يعني لا يعرف، وهذا كما حصل له أيضا في الهجرة عندما كان الناس يسألون أبا بكر، وكان أبو بكر رجلا تاجرا والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف، فيقول له: من هذا الذي معك؟ لا يعرفونه، فيقول: هادي يهديني الطريق، ويقصد به يهديه الطريق إلى الجنة عليه الصلاة والسلام. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ هذا أيضا من فقه الصحابة، رفعت هذا الصبي في يدها. ولا يلاحظ هنا دقة المصنف رحمه الله لما ذكر يعني مشروعية الحج لابن 7 سنين، ثم ذكر حديث هذه المرأة أنها رفعت صبيا، قيل أنه مسكت بعضده، وامرأة يعني ضعيفة ترفع صبي، هذا دليل أنه صغير، أمسكت بعضده ورفعت رفعته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. إيجاز عظيم في السؤال والإجابة، ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فقولها ألي هذا حج أي هل يقبل منه الحج؟ ومن هنا قال العلماء أن كل من حج به ولو كان صغيرا يعني له عدة أشهر فإن حجه مقبول، لأنه ثبت صحة الحج من ابن 7 سنين، ومن هذا الصغير الذي لربما يعني كان في حدود السنتين أو قريبا من ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني له حج ولك أجر. وهذه الإجابة فيها يعني إجابة لمن يسأل الآن عمن حج عن غيره، فكنت أجيب يعني تمشيا مع الأصول، يقول الرجل يعني أنا حججت عن فلان أو عن أبي أو عن أمي، فهل الحج لي أو لمن حججت عنه؟ فأقول له باقتضاء الأصول أن الحج لمن حججت عنه ولك أجر البر والإحسان. ثم تنبهت أن هذا الحديث فيه إجابة على هذا السؤال، لأنه قال نعم ولك أجر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحج عن الصبي وجعل الأجر لمن حج به، وهذا مما يدل على عظمة هذه الشريعة وأنها متمشية يعني هذه الأحاديث مع الأصول. قال نعم ولك أجر. وبهذه المناسبة أقول أن الإعانة على الحج له 4 صور. الصورة الأولى أن يحج عن الرجل أو المرأة، وهذا مقيد بقيد العجز التام كما ثبت في الأحاديث، يعني شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أو لا يثبت يعني على السيارة والطائرة أو أنه يشق عليه، فهذه هي المرتبة الأولى وهي أعلى المراتب، أن يحج عن الغير. المرتبة الثانية أن يعان على الحج بأن يحج به. المرتبة الثانية أن يحج به. المرتبة الأولى أن يحج عنه. المرتبة الثانية أن يحج به كما قال السائب حج بي. فهذا صاحب العجز الجزئي يعني له قوة يعني وليست قوة كاملة، وله قدرة جزئية مثل الصبي مثل الرجل الكبير يستطيع يعني أن يحج بصعوبة لكن يكون معه من يعينه. فهذه المرتبة الثانية أن يحج بالعاجز العجز الجزئي، فهذا أيضا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لذلك الحج الأجر الحج ولمن أعانه الأجر. المرتبة الثالثة أن يعان بالمال على الحج، وهذا عجز من جهة المال، يعني لاحظ والعجز الأول هو من جهة البدن وهو على مرتبتين عجز كلي وعجز جزئي. ثم النوع الثالث هو العجز المادي المال، يعني رجل قوي يستطيع أن يحج لكن ليس له مال فيعطى المال فيكون لهذا الأجر إن شاء الله وتمكينه من الحج بإعطائه للمال، هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة هو أن يعان على الحج ليس في بدنه وليس في ماله، ولكن إعانة أخرى إعانة علمية إرشادية، وذلك بأن يكون رجل غافل عن الحج وليس له رغبة فيوجه يقول له حج بادر إلى الحج، أو يكون جاهلا يعلمه الحج، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. فهذه 4 مراتب يعني كلها فيها إعانة للحج، وكل من أعان حاجا على الحج بأحد هذه المراتب فله الأجر كما جاء في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولك أجر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته، رواه البخاري. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. هذا الحديث فيه بيان يعني النفقة التي تصحب الحاج، ولهذا قال كان حج على رحل، والرحل هو ما يركبه الرجل في سيره من يعني جمل أو ناقة أو يعني بغلة أو غيرها، فهذه تسمى راحلة، وأكثر ما تطلق الراحلة على البعير. حج على رحل وكانت زاملته، والزاملة هو ما يحمل المتاع من يعني بعير أو يعني غيرها من بهيمة الأنعام أو الدواب، فيكون الرجل يحج على يعني بعير أو على ناقة ومعه ناقة أخرى أو جمل يحمل متاعه، فهذا يسمى راحلة وهذا يسمى زاملة. فالذي يحمل الرجل راحلة والذي يحمل متاعه زاملة. فقال أنس رضي الله عنه: حج على رحل وكانت زاملته، يعني هو ومتاعه على رحل واحد، رحله وزاملته. وهذا مما يدل على التخفيف في النفقة، وأن الإنسان يخفف النفقة ولا يكثر حتى لا يعني يجهده الارتحال بها، وأنه خرج في يعني في عبادة لله عز وجل. وهذا فيه تنبيه لما ذكرت بالأمس أنه ينبغي التخفف والتقلل من كثرة النفقات وكثرة الترفه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حج وكان متاعه معه على راحلته، مما يدل على التقلل يعني من هذا. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. رواه البخاري. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة. عكاظ سوق كان يعني قريبا من الطائف، وكانوا يجتمعون فيه في الجاهلية، وكانوا ينشدون فيه الأشعار، وكانوا يتفاخرون فيه، وكل قبيلة تظهر ما عندها، وكانوا أيضا يعني يتنافسون فيه في الشعر وفي الأدب. ومع هذا أيضا كانت تعرض فيها السلع ويكون سوقا لهم. فكانت العرب قيل أنها تمكث 15 يوما من بداية ذي القعدة في عكاظ، ثم تنتقل إلى سوق آخر في طريقها إلى مكة يسمى مجنة، فتكمل بقية الشهر. فكانت هذه عادتهم. ثم لما يعني من الله عز وجل عليهم بالإسلام، وكانت هذه أسواق، بقيت أسواق يعني يبيعون فيها ويشترون، قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أيضا سوقا آخر في الجاهلية من أسواق الجاهلية، فتأثموا أن يتشروا في المواسم، وكانت في طريقهم إلى الحج، فكانوا إذا مروا بها وهم في طريقهم إلى الحج تأثموا أن يتجروا في المواسم، أي من هذه المواسم التي هي في الطريق. فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في الحج. والمصنف رحمه الله أورد هذا الحديث يعني لفقه عظيم، بعد أن ذكر الحج فضائله وما يترتب عليه وما يتعلق به من أحكام، وحج الصبي وحج الكبير، ويعني كل هذه المسائل، بينا أيضا هذه المسألة، وأنه لا بأس أن يتجر الرجل في الحج إذا خرج إلى الحج، وأورد هذا الحديث وختم به، ولأنه من باب الرخصة، وأما ما يتعلق فهو من باب الأحكام المتعلقة بالحج. فلما نزل قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح، أي ليس عليكم إثم ولا حرج أن تبتغوا فضلا من ربكم. والفضل هنا هو وجود المال والاكتساب، وسماه الله فضلا لأنه يستعان به على الخير. ولهذا جاء نعمة المال الصالح للرجل الصالح، قال: في مواسم الحج، يعني أن تتجروا وأن تكتسبوا في مواسم الحج. والناس في التجارة في الحج على أقسام، منهم من يكون همه الأصلي الحج ثم يجمع بين الحج والاتجار، فهذا له الأجر العظيم ولا بأس بالاتجار. ومنهم من يخرج همه التجارة ثم قد يعرض له النية في الحج فيحج، فهذا أيضا له الأجر، ولكن الأول أفضل منه. ومنهم من يخرج ابتداء وله جمع بين النيتين، يحج ويكتسب الأجر ويريد أن يعني يتجر يعني في حجه. فذكر يعني هذا الحديث لبيان مشروعية الاتجار في الحج، لكن أيضا ينبغي أن يراعى، أن تراعى الآداب في الاتجار، وأن لا يصحب هذا ظلم ولا غش ولا خداع، ولا أن يصحبه شيء من الفحش ولا شيء من الذي يحصل يعني بين المتبايعين من الجدال ومن بعض الأمور التي تخرج عن يعني الآداب التي ينبغي أن يراعيها المسلم في الحج. نتوقف عند هذا والله تعالى أعلم. نعتذر اليوم لعرض الأسئلة نظرا لطول الوقت، وأردنا أن نختم يعني كتاب الحج نظرا لتسلسل الأحاديث. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله تعالى أعلم.